السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى يسرد أحكام الحج والاعتمار، وهنا ذكر مسألة المرأة المتمتعة إن حاضت وخشيت فوات الحج، يقول أحرمت به وصارت قارنة. ذكرنا لكم في اللقاء السابق، الدرس السابق، أنواع النسك الثلاث. قلنا الأنساك ثلاث: التمتع والقران والإفراد. ما هو التمتع؟ التمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها، ثم يأتي بالحج من العام نفسه من دون أن يسافر مسافة قصر. فلو أن امرأة حجت متمتعة، يعني لبت بالعمرة، ثم إنها حاضت وخشيت فوات الحج عليها، بمعنى أنها في يوم 8 مثلا وفي يوم 7 أحرمت بالعمرة، ثم جاءتها الدورة الشهرية كما يقولون، وخشيت فوات الحج، فإنه يجب عليها أن تحج قارنة، بمعنى أن تدخل الحج على العمرة، كما ذكرنا لكم في وصف العمرة، في وصف القران. قلنا القران هو أن يلبي بالعمرة والحج جميعا، أن يلبي بالعمرة والحج جميعا، يلبي بالعمرة ثم يدخل عليه الحج، أو يلبي بهما جميعا. وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج، خشيت فوات الحج يعني يذهب عنها ركن الطواف، طواف الإفاضة، ما تستطيع الطواف، أحرمت به وصارت قارنة، أحرمت به وصارت قارنة. والإحرام هنا وجوبا، يعني تحرم بالحج قارنة، تحرم بالحج قارنة. نعم. قال: وتسن التلبية وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا. نعم. قال: وتسن التلبية. التلبية هي قول المعتمر والحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك. لبيك يعني إجابة، إجابة بعد إجابة، هذا معنى لبيك، والمراد به التكثير، لأنه مصدر منصوب بالياء يراد به التكثير وليس يراد به التثنية، وإن كان هو مصدر منصوب بالياء، لكن المقصود به التكثير، يعني أن يكثر الإنسان من التأله والتعبد لله جل وعلا، مثل قول الله جل وعلا: فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والبصر قد لا يعود خاسئا في كرتين، وإنما المراد به التكثير، أن يكثر الإنسان منه. تسن التلبية. إذن التلبية حكمها سنة، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوبها، فريق آخر ذهبوا إلى ركنيتها، يرون بأنها ركن. والصواب بأن التلبية سنة، الصواب بأن التلبية سنة، يلبي المعتمر ويلبي الحاج منذ دخوله في الإحرام، فإذا أحرم لبى، فإذا أحرم لبى. والسنة الاقتصار على الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس بالزيادة التي قالها الصحابة بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم عليها، مثل لبيك ذا المعارج وغيرها من أنواع التلبية التي قالها عمر وابن عمر. ولا شك أن هذا نوع من هذا من السنة التقريرية، لأن المعلوم بأن السنة التقريرية هي ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي، يأتي به الصحابة فيقره النبي صلى الله عليه وسلم إما بتبسم أو بسكوت، مثلا سكوت رضا أو غيرها مما ذكره أهل العلم. وتسن التلبية وتتأكد إذا على نشزا، يعني شيئا مرتفعا، تتأكد التلبية إذا على نشزا يعني على جبلا أو مكانا مرتفعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استوى على راحلته لبى، حينما استوى على راحلته لبى، قال لبيك اللهم لبيك. أو هبط واديا، أو هبط واديا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أرى موسى ابن عمران منحدرا من هذا الوادي يلبي وله جؤار. وقد بوب البخاري على هذا باب التلبية إذا نزل واديا، فإذا نزل واديا أو على مرتفعا تتأكد التلبية، وإلا التلبية مسنونة في كل حال، لكن تتأكد إذا على نشزا شيئا مرتفعا، أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، لأنه ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بعد المكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، أو ركب أو نزل، أو سمع ملبيا، أو رأى البيت، أو فعل محظورا ناسيا. وهذه ليس عليها دليل، لكن بعضها ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يلبون إذا التقوا، يعني يكونون في سفر فيلتقون ثم يظهرون التلبية، يظهرون التلبية. وللتلبية أحكام كثيرة، والمصنف رحمه الله تعالى اقتصر على هذا فقط، ومن أحكامها سنية رفع الصوت بها، من السنة أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، أصواتهم بالتلبية، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وثابت عن أصحابه، حتى إنه ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن أصواتهم كانت تبح بالتلبية، يرفعون أصواتهم بالتلبية عاليا حتى تبح أصواتهم. وأيضا المرأة تسر بالتلبية ولا ترفع صوتها، وإنما تسمع نفسها وتسمع من بجوارها من النساء، خشية أن يفتتن بصوتها، خشية أن يفتتن بصوتها، فتسر تقول التلبية بينها وبين نفسها، أو تسمع رفيقاتها، أو تسمع رفيقاتها. والتلبية أيضا لها يعني جملة من الأحكام سيأتي إن شاء الله في صفة الحج والعمرة شيء من هذا. نعم. قال وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. نعم، قال وكره إحرام قبل ميقات، ما المقصود بالميقات هنا؟ المواقيت المكانية، المواقيت المكانية. وبحج قبل أشهره، المقصود إيش؟ المواقيت الزمانية. وكره إحرام قبل ميقات، هذا هو المذهب على كراهية الإحرام قبل الميقات، ولو أحرم قبل الميقات صح إحرامه مع الكراهة، صح إحرامه مع الكراهة. واستدلوا بفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة وغيره من الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، أحرموا قبل الميقات. والسنة الإحرام من الميقات، السنة الإحرام من الميقات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحرم إلا من الميقات، فلقد سافر للعمرة وسافر للحج ولم يحرم إلا من الميقات، أحرم من ذي الحليفة المسمات الآن بآبار علي، بآبار علي، وهي ذي الحليفة عشر مراحل من هي قريبة من المدينة، قريبة من المدينة تقريبا 7 كيلو أو أكثر بقليل. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم من قبل الميقات، وإنما أحرم من الميقات، أحرم من الميقات عليه الصلاة والسلام. والهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أكمل الهدي وأفضل الهدي، وأفضل الهدي. ولذلك لو قيل بالمنع لما أخطأ القائل. لماذا؟ لأنه ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحرم من قبل الميقات، لكن أحيانا قد يحتاج المعتمر أو الحاج أن يحرم قبل الميقات، وذلك من باب الاحتياط. متى ذلك؟ إذا حاذ الميقات، إذا كان يمر على إذا كان لا يمر على الميقات مباشرة ولكن يحاذيه، كمن يسافر في الطائرة، أو من مثلا من يكون في البحر، أو مثلا من يكون طريقه محاذيا للميقات فيخشى أن يفوته الإحرام فيتجاوز الميقات، فيخشى أن يتجاوز الميقات فيفوته الإحرام، ولذلك قد يرخص له في هذا الأمر، خاصة الذين في الطائرات يخطئون كثيرا، ولذلك تأتي أسئلة كثيرة من الناس يقول والله نمت فما شعرت إلا أنا في جدة مثلا، أو ما شعرت إلا أنا في كذا، فيقال له أحرم قبل الميقات، قل لبيك اللهم عمره، فلو حصل وغفل أو نام أو نسي مثلا صح إحرامه وليس عليه شيء، وليس عليه شيء. فأحيانا قد يحتاجه المعتمر ويحتاجه الحاج. وأما فعل ذلك تدينا فهذا غلط، هذا غلط. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه يسأله عن الميقات من أين، قال من ذي الحليفة، قال أريد أن أحرم من مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له أخشى عليك الفتنة. الإمام مالك يقول له أخشى عليك الفتنة، فقال وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله، وين الفتنة؟ يريد الخير، يقول أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. وبين له بأن الفتنة أن ترى بأنك أتيت بعمل أفضل مما عمله النبي عليه الصلاة والسلام حينما أحرمت من مسجده، وهو لم يحرم من مسجده عليه الصلاة والسلام، وإنما أحرم من الميقات، أحرم من الميقات. قال وبحج قبل أشهره، بحج قبل أشهره، ما هي أشهر الحج؟ ذكرناها، ها؟ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، على أحد القولين عشر ذي الحجة، هذه أشهر الحج. طيب هل يجوز الإحرام بالحج في رمضان؟ هل يجوز؟ يكره، يقول يكره في المذهب، يكره الحج أو يكره الإحرام بالحج قبل أشهره، فرمضان ليس من أشهر الحج، فلو أحرم في رمضان بالحج، ها؟ فلو أحرم في رمضان بالحج صح على المذهب، صح إحرامه مع الكراهة، صح إحرامه مع الكراهة. قد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع والبطلان، قالوا لأنه لا معنى له ولا فائدة منه، وهذا مما يوقع الإنسان في حرج، لأنه إذا أحرم بالحج امتنع عن محظورات الإحرام، وهذا يوقعه في حرج ومشقة، وربما تضجر وجره ذلك إلى كراهية الحج، وهذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعله الصحابة، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يأتي أو أن ينشئ شيئا من عند نفسه. ولكن لو أحرم بالحج قبل أشهره وبقي فإن حجه صحيح، هذا هو المذهب. نعم. فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. نعم. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر مواقيت الحج المكانية، مواقيت الحج المكانية، لأن المواقيت في الحج على قسمين، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. أما المواقيت المكانية فهي خمسة ثابتة بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وميقات أهل المدينة الحليفة، الحليفة، والحليفة مأخوذة من الحلفاء، وهي شجر معروف كان موجودا في هذا المكان، سميت الحليفة باسم الشجر الذي كان موجودا فيها، وتسمى الآن بآبار علي أو أبيار علي، سمونا بأبيار علي، وليس المقصود به علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قيل بأنه ملك من ملوك دارفور في السودان، هو الذي يعني صنع بعض الأعمال للحجاج هنا فسمي، قيل حفر آبار هنا اسمه علي، حفر آبار في هذه المنطقة قديما فسميت باسمه، وإلا هي ذي الحليفة. ويذكر أهل العلم بأن العامة يقولون بأن عليا ابن أبي طالب قاتل الجن في ذي الحليفة وصرعهم، وهذا باطل لا أصل له، كما رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وقال الجن أجبن من أن تصمد أمام علي رضي الله عنه. والمقصود بأن هذه التسمية لا تنسب إلى علي بن أبي طالب، كما نص على ذلك أهل العلم من ذوي التحقيق ممن لهم عناية بتتبع مثل هذه الروايات. وميقات أهل المدينة الحليفة، والشام ومصر والمغرب الجحفة، الجحفة، وكانت تسمى قرية تسمى مهيعة، تسمى مهيعة، والجحفة هذه قرية جحفها السيل، جحفها السيل، وهي التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الحمى عن المدينة فنقلت إليها، نقلت إليها، وهي من عهد قريب يعني أعيد إليها الميقات، وإلا نقل إلى رابغ، الميقات كان في رابغ منذ زمن طويل والآن أعيد إليها. واليمن يلملم، ميقات أهل اليمن يلملم، ويسمى الآن بالسعدية، يسمى بالسعدية. ونجد قرن، قرن المنازل، قرن المنازل، وهو المسمى الآن بالسيل الكبير. والمشرق ذات عرق، مقصود بالمشرق العراق وما وراء العراق، ميقاتهم ذات عرق. وهذا ورد في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة وفي حديث جابر، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن، ولأهل نجد قرن. وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. وقيل بأن الذي وقت لأهل العراق هذا هو عمر ابن الخطاب، كما في حديث جابر، كما في حديث جابر رضي الله عنه، أيضا في حديث عائشة. وجمع بعض أهل العلم، جمعوا بين هذه الروايات، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق ولم يعلم بذلك الصحابة، يعني لم يعلم بذلك عمر رضي الله عنه. فلما شكى أهل العراق بعد فتح العراق في عهده، شكوا إلى عمر رضي الله عنه بأن الطريق الذي يسافرون إلى الحج منه فيه مشقة وفيه تعب، فوقت لهم ذات عرق، وقت لهم هذا الميقات. قالوا: فأصاب عمر رضي الله عنه في اجتهاده، حيث إنه وفق لميقات النبي، لتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الجمع من أفضل ما ذكره أهل العلم. قال: يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت المكانية لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة المرور منها إلا بإحرام، فكل من أراد نسكا سواء كان حجا أو عمرة لا يجوز أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومن كان محله يعني دون المواقيت فمحله من مكانه، كما سيأتي تفصيله بإذن الله. وهذه المواقيت لها أحكام، منها يعني هذا الأمر، وهو أنه لا يجوز لمن أراد نسكا أن يتجاوزها إلا بإحرام. الأمر الثاني: من لم يرد نسكا هل له أن يتجاوز هذه المواقيت بغير إحرام؟ هذه مسألة خلافية، الجمهور على المنع، الحنابلة والحنفية والمالكية على المنع، قالوا بأن كل من أراد دخول مكة فيجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت وأن لا يدخلها إلا بإحرام. فمن أراد طلب العلم لا يجوز له أن يدخل مكة إلا بإحرام. من أراد التجارة لا يجوز أن يدخل مكة إلا بإحرام. يعني في أول الأمر، ليس المقصود بأنه يستمر، لا، يأخذ عمرة يحرم ثم يطوف ويسعى ويقصر. من أراد عملا أو وظيفة أو شيئا من هذه الأمور فإنه لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. وقالوا بأن الله تعالى عظم هذا البيت الحرام وعظم هذا المكان وجعل الدخول إليه يكون بإحرام لأنه بيت معظم. والشافعي رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعية، على أن الدخول إلى مكة بإحرام لا يكون إلا لمن أراد نسكا، أما من لم يرد نسكا فلا يجب عليه أن يحرم. وهذا هو القول الصواب الذي رجحه كثير من مشايخنا، وهذا هو القول الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلنا ممن أراد الحج أو العمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، أما من لم يرد الحج ولم يرد العمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام من هذه المواقيت، لا يجب عليه، يعني وجوبا لا يلزمه ذلك. هذا هو المقصود، لا يلزمه ذلك. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من غير إحرام، مثل في فتح مكة دخلها بغير إحرام عليه الصلاة والسلام. كذلك ثبت عن الصحابة أنهم أيضا، عن جمع من الصحابة، أنهم سافروا إلى مكة من غير إحرام لأنهم لم يريدوا الحج ولم يريدوا العمرة. أيضا من أحكام هذه المواقيت أن من تجاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة فيجب عليه أن يرجع إليهم. يعني رجل الآن فاته يريد العمرة فتجاوز الميقات من دون إحرام، فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم. مثال: رجل الآن مسافر العمرة في الطائرة نام ولم يحرم فتجاوز الميقات، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيأتي بالإحرام من هناك، وليس عليه شيء، وليس عليه شيء. أما إذا لم يرجع إلى الميقات فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، وعليه دم، عليه دم، يعني عليه نسيكة يذبحها هناك، عليه ذبيحة. ولو أحرم من المكان الذي تجاوز فيه الميقات ثم عاد إلى الميقات فإن العبرة بماذا؟ بمحل إحرامه، فيجب عليه نسيكة أيضا، يجب عليه أن يذبح ذبيح، عليه دم ولو عاد إلى الميقات، ما دام أنه أحرم متجاوزا الميقات، ما دام أنه أحرم متجاوزا الميقات. المسألة الأخرى فيما يتعلق بأحكام المواقيت: من تجاوز ميقات جهته هل يجوز له الإحرام من الميقات الآخر؟ هذه مسألة خلافية. يعني أنت الآن، نحن ميقاتنا في هذه الجهة ما هو؟ قرن المنازل، هو السيل الكبير. طيب إذا تجاوزناه إلى ذي الحليفة فهل يجوز لنا أن نحرم من هناك أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والصواب الجواز، الصواب الجواز، يجوز لمن تجاوز ميقات جهته إلى ميقات آخر أن يحرم منه. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الجحفة، قالوا أحرم من الجحفة. وهناك قول لبعض العلماء والمالكية والحنفية بالمنع. والمقصود أن من تجاوز الميقات إلى ميقاته إلى ميقات آخر جاز له أن يحرم منه. نعم. قال: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. ويحرم من بمكة لحج منها. الآن عندنا الحجاج على قسمين: آفاقيين ومكيين، أو أفقيين، بعض العلماء يضعف المد في آفاقي ويقول هي لغة ضعيفة فيقال أفقي ومكي. من هو المكي؟ من يعرف المكي؟ المكي هو من كان من أهل مكة أو الأفق الذي أقام بمكة، الأفق الذي أقام بمكة أو جاء بنسك فسكن مكة أو استقر بها مثلا أو جاور البيت الحرام يسمى مكيا. أما الأفقي فهو الذي جاء من وراء المواقيت، أما من كان دون المواقيت فله حكم المكي، فله حكم المكي. ويحرم من بمكة لحج منها، فمن أراد الحج من أهل مكة أو ممن كان منزله دون المواقيت فإن إحرامه يكون من مكانه. مثال: أهل جدة من وين يحرمون؟ من جدة، والشرائع من الشرائع، وأهل بدر الشرائع من الشرائع، نعم، وأهل بحرة أيضا منطقة بين جدة ومكة كذلك من بحرة من مكانهم، فيحرمون من أماكنهم لأن كل من هو دون الميقات له حكم المكي، له حكم المكي. فمن أراد الحج أحرم من مكانه، ولا يلزم المكي أن يجمع بين الحل والحرم، بخلاف العمرة. قال: ولعمرة من الحل. أما إذا أراد المكي العمرة فإنه يحرم من أدنى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم اللي يسمونه الناس الآن مسجد عائشة، هو هذا أدنى الحل وأقرب الحل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر حينما حاضت عائشة وحجت ولم تعتمر، أمره بأن يذهب بها إلى التنعيم فتأتي بإحرام من هناك، فذهب فأحرمها من هناك، جاءت بإحرام من التنعيم فدخلت مكة. قالوا: لأن العمرة معناها الزيارة، الزيارة، ولا يقال لمن هو مقيم بمكة زائر، وإنما الزائر هو الذي يأتي من سفر، يأتي من سفر. قالوا: فيلزم أن يجمع بين الحل والحرم بالنسبة للمعتمر، فيخرج إلى أدنى الحل فيأتي بإحرام من هناك ثم يطوف ويسعى ويقصر. نعم. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم. الآن ذكر أو شرع في ذكر المواقيت الزمانية. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. يقول جل وعلا: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. شوال هو الشهر الواقع بعد رمضان، وذو القعدة بفتح القاف وكسرها، والفتح أفصح ذو القعدة، وهو الشهر الذي بعده ويليه، وكذلك ذو الحجة وهو آخر الأشهر الهجرية، آخر الأشهر الهجرية المعروفة، وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. وهذا هو المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم. ذهب المالكية إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة كاملا، وشهر ذي الحجة كاملا. طيب، ما هي ثمرة الخلاف؟ ما هي ثمرة الخلاف؟ للخلاف هنا ثمرة، وهي فيما يتعلق بطواف الإفاضة. فالحنابلة ومن وافقهم يرون بأن من فاته طواف الإفاضة، إلى أن من أخر طواف الإفاضة بعد عشر ذي الحجة فإنه قد وقع في أمر عظيم يرتبون عليه أحكام، بخلاف المالكية. المالكية يرون بأن من أخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة فإنه قد أوقعه في زمانه. قالوا: لأن شهر ذي الحجة كله من الأشهر الحرم. وبعض العلماء ذهب إلى أن تسعة ذي الحجة من الأشهر الحرم فقط، أما اليوم العاشر فقالوا جاء ذكره تغليبا، أو جاء ذكره، قالوا بأن اليوم العاشر ليس من أشهر الحج. الصواب بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، وهذا قول جماهير أهل العلم. طبعا هذه مسألة أيضا تترتب عليها آثار، فيما لو إذا حلف بالله العظيم أنه لا يسافر في أشهر الحج، فسافر مثلا في 20 ذي الحجة، سافر في 20 ذي الحجة، فهل يحنث على قول الجمهور؟ نعم يحنث على قول الجمهور. إذا قال والله لا أسافر في أشهر الحج مثلا، فسافر في 20 ذي الحجة، هل يحنث؟ قول الجمهور عند الجمهور يحنث. لماذا؟ لأنه خرجت أشهر الحج، ها؟ أو لا يحنث؟ لا يحنث، لا يحنث، لأنه لأن أشهر الحج عندهم خرجت. أما المالكية فقالوا إيش؟ يقول يعني تخريجا على قاعدة بأنه يحنث. لماذا؟ لأن أشهر الحج باقية، فشهر ذي الحجة كاملا من أشهر الحج. نعم. طبعا فائدة ذكر أشهر الحج أن من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حل منها وحج من هذا العام فإنه يكون متمتعا. هذا فائدة من ذكر أشهر الحج، أن من اعتمر في هذه الأشهر في شوال أو ذو القعدة أو في أيام 10 ذي الحجة أتى بعمرة ثم حل منها ولم يسافر سفرا يقصر فيه ثم حج من هذا العام فإن حجه يكون متمتعا، يكون متمتعا وعليه دم. لماذا؟ لأنه جمع بين نسكين، جمع بين العمرة وبين الحج، جمع بين العمرة وبين الحج. نعم. قال: ومحظورات الإحرام 9: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر وعقد نكاح وجماع ومباشرة فيما دون الفرج فيما دون فرج. نعم. الآن شرع بذكر محظورات الإحرام. تعلمون بأن كل عبادة أمر الله جل وعلا بها لها شروط ولها أركان ولها واجبات، يعني كما يعلم ذلك بالاستقراء من النصوص، وكذلك أيضا لها نواقض ومحظورات وممنوعات ومفسدات. ويتفنن العلماء في ذكر هذه الأشياء فيرون فيذكرون مثلا في الوضوء يقولون نواقض الوضوء، نواقض الوضوء، وفي الصيام يقول مفسدات الصيام، وفي الحج يقول محظورات الإحرام، محظورات الإحرام يعني الأشياء التي يمنع منها المحرم إذا تلبس بالإحرام. وهذه على قسمين: قسم منصوص عليه في الكتاب والسنة، وقسم مجتهد فيه قياسا على ما في الكتاب وما في السنة. قال: ومحظورات الإحرام 9، وهذا بالاستقراء، هذه بالاستقراء. أولا إزالة الشعر، إزالة الشعر، فمن تلبس بإحرام فإنه لا يجوز له أن يحلق شعر بدنه عموما، شعر رأسه وبدنه، لا قصا ولا نتفا ولا حلقا ولا بأي نوع من أنواع الإزالة، بأي نوع من أنواع الإزالة لا يجوز له أن يحلق شعر رأسه وبدنه. قاس الجمهور البدن على شعر الرأس لقول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولذلك حلق الرأس بالنسبة للمحرم من محظورات الإحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى كعب ابن عجرة يتساقط القمل من رأسه على وجهه، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. فأمره بحلق شعر رأسه وبالإفداء، فدل هذا على أن المحرم ممنوع من حلق شعر رأسه. وهذا قول الجمهور، يعني بالنسبة لبقية البدن هذا قول الجمهور قياسا على شعر الرأس، فلا يجوز حلق شعر الإبطين ولا العانة ولا اللحية ولا الشارب ولا شعر البطن الصدر ولا الظهر، وجميع شعر البدن يجتنبه المحرم، بخلاف قول داود واختاره ابن حزم أيضا بأن هذا خاص بشعر الرأس، بشعر الرأس فقط، لأنه يمنع القياس. تعرفون قاعدة الظاهرية بأنهم لا يقولون بالقياس. على العموم إزالة الشعر للمحرم ممنوع، وهو من محظورات الإحرام، إزالة شعر الرأس والبدن عموما لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال: وتقليم أظفار، وهذا لم يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ذكره العلماء إجماعا قياسا على شعر الرأس بجامع إيش؟ الترفه، بجامع الترفه. وقد ذكر بعض أهل العلم في قول الله جل وعلا: ليقضوا تفثهم، قال: حلق الشعر وتقليم الأظفار. وهذا مروي عن ابن عباس عند الدارقطني وغيره، قال: حلق الشعر وتقليم الأظفار ليقضوا تفثهم. فاستدلوا من هذه من أثر ابن عباس على أن المحرم ممنوع من قص الأظفار، كما أنه ممنوع من قص الشعر وتقليم أظفار لأن فيها ترفه. قال: وتغطية رأس ذكر، وتغطية رأس ذكر، فلا يجوز للمحرم الذكر أن يغطي رأسه، أن يغطي رأسه، فهو ممنوع من ذلك. وتغطية الرأس على ثلاثة أضرب، ثلاثة أقسام. أولا ممنوع بالاتفاق، وهو تغطيته بملاصق، مثل الطاقية والغترة، أو وضع شيء على الرأس متعمدا، كان يضع طين على رأسه مثلا لأجل تغطيته، فإن هذا ممنوع منه المحرم. والثاني جائز بالاتفاق، والثاني جائز بالاتفاق، وهو الاستظلال مثلا تحت سقف البيت مثلا، أو تحت شجرة مثلا، هذا بالاتفاق جائز. والثالث محل خلاف بين أهل العلم، وهي روايتان في المذهب، وهو الاستظلال بشيء متصل بالإنسان، مثل الشمسية، تسمى الشمسية الآن، ومثل سقف السيارة، يعني السيارة التي تركب، وفي رواية عن الإمام أحمد بالمنع، والرواية الثانية بالجواز. الصواب الجواز، الصواب الجواز، فيجوز للإنسان أن المحرم أن يستظل بشيء ولو متصل، ولو كان متصلا به، مثل الشمسية أو المظلة، كذلك الخيمة، كذلك السيارة مثلا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة، ضربت له قبة بنمرة وهو محرم. وأيضا ثبت أن بلالا وأسامة ظلل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم برداء، فوضع الرداء على رأس النبي عليه الصلاة والسلام ليقيه من حر الشمس، ليقيه من حر الشمس. أما من ذهب إلى المنع فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم أحرموا ولم يضعوا شيئا على رؤوسهم، وهو تجرد لله جل وعلا. والصواب أنه يجوز للمحرم أن يستظل بشيء متصل به، بشرط أن لا يضعه، أن لا يلصقه برأسه، أن لا يلصقه برأسه. بالنسبة لحمل المتاع على الرأس، هل يجوز للمحرم أم لا؟ يعني بعض الناس الآن يحمل الشنطة على رأسه مثلا، المحرم يكون يحمل شيء على رأسه، فهل هذا يعد أو يضع يده على رأسه مثلا يتقي بها الشمس، فهل هذا يعد من تغطية الرأس أم لا؟ هذه مسألة خلافية. الصواب بأنه لا يعد من تغطية الرأس، لأن هذا لمصلحة المحمول وليس الحامل، وليس الحامل، فيجوز حمل المتاع على الرأس بالنسبة للمحرم، لكن ألا ينوي التغطية، وإنما ينوي الحمل، وإنما ينوي حمل المتاع. بالنسبة للمرأة مأمورة بتغطية بدنها كاملا، وتغطية الرأس هذا مما ينفرد به الرجال عن النساء، فلا يغطون رؤوسهم. بالنسبة للذكر لا يغطي رأسه، ولذلك جاء في الحديث الأعرابي الذي وقصته الناقة، قال عليه الصلاة والسلام، قال: ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. بالنسبة للوجه، هل هو من الرأس أم لا؟ هل الوجه الآن هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أم لا يجوز؟ من العلماء من ذهب إلى أن الوجه من الرأس، وقالوا بأن المحرم كما أنه ممنوع من تغطية رأسه ممنوع أيضا من تغطية وجهه. واستدلوا باللفظ الوارد في مسلم قال: ولا تخمر وجهه، ولا تخمر وجهه. هذه اللفظة الكلام حولها طويل، هي من أفراد مسلم وهي شاذة، لفظة شاذة. والصواب جواز تغطية الوجه بالنسبة للمحرم، يجوز للمحرم إذا احتاج أن يغطي وجهه، احتاج مثلا كحر شديد أو برد شديد أو ريح عاصفة مثلا أو غبار، أو أنه كان مريضا مثلا، يجوز أن يغطي وجهه، لكن لا يغطي أذنيه، لأن الأذنان من الرأس. أما الوجه فالصواب هو المذهب، يجوز تغطيته، يجوز تغطيته. قال: ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار. ولبسه المخيط، المخيط المقصود به الثياب المفصلة على أعضاء البدن. وأول من ذكر المخيط إبراهيم النخعي، وكان ذكره لمسألة المخيط مشكلة بالنسبة للعامة إلى يومنا هذا. ولذلك الناس الآن إذا ذكرت المخيط أول ما ينصرف أذهانهم إلى إيش؟ الخيط، الشيء الذي فيه خيط، وهذا غلط. ولذلك أول من ذكر المخيط هو إبراهيم النخعي، وجرى العلماء على ذلك من بعده. والمقصود بالمخيط هو المفصل على أعضاء البدن، مثل الثوب هذا، الأكمام، السراويل، الفنايل، الطاقية مثلا، البنطلون، هذا كله ممنوع منه المحرم إلا في مسألة السراويل كما سيأتي، لمن لم يجد الإزار، لمن لم يجد الإزار. فلا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط وهو المفصل على أعضاء البدن، على أعضاء البدن. ولذلك المحرم يتجرد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد للإحرام فلبس إزارا ورداء، لبس إزارا ورداء صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة، كذلك الصحابة رضي الله عنهم. قال: إلا سراويل لعدم إزار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجد فليلبس السراويلات، في لفظ السراويل، يلبس السراويل. فمن لم يجد الإزار فإنه يلجأ إلى لبس السروال، لأنه مأمور بستر عورته. أي نعم، السروال المقصود فيه يعني القريب شبه البنطلون وكذا، السروال الذي المعروف، أو يلبس التبان، لكن بشرط أن يستر عورته، يستر فخذيه. والمقصود بأن من لم يجد الأزر فليلبس السراويلات، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخفين لعدم نعلين. من السنة أن يحرم الحاج بنعلين، هذا من السنة كما نص على ذلك أهل العلم وهو المذهب، أن يحرم بنعلين. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ومسألة لبس الخفين بالنسبة للحاج للمحرم مسألة طويلة أيضا، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليقطعهما أسفل الكعبين. وهنا اختلف العلماء في لبس الخفين بالنسبة للمحرم، فقالوا الأصل أنه يلبس النعلين، فإن لم يجد إلا الخفين جاز بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين حتى يظهر الكعبين. والصواب وهو المذهب بأن القطع منسوخ، القطع منسوخ كما في حديث ابن عباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بلبس الخفين ولو لم يقطعهما، ولو بغير قطع، فدل على أن الأمر بالقطع كان الأمر بالقطع منسوخ، منسوخ. ولذلك يلبس الخفين من دون قطعهما، لأن الشريعة لا تدعو إلى إتلاف المال، وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ. لا، الخف غير الحذاء، هذا الحذاء يختلف عن الخف. لا، النعلين غير ما يسمى الآن الكنادر أو الأحذية، لا، هو الذي له سير، الذي له سير مثل النعال المفتوحة، هذه تسمى نعال. أما الأحذية لها حكم الخف من جهة أنها تغطي القدم أو تغطي القدمين. قال: والطيب. قال: وخفين لعدم نعلين، وخفين لعدم نعلين. إذا من محظورات الإحرام لبس الخف، هذا من محظورات الإحرام، إلا لمن لم يجد النعل، إلا لمن لم يجد النعل فإنه يجوز له لبس الخفين. قال والطيب، يعني من محظورات الإحرام الطيب، الطيب من محظورات الإحرام لأن فيه ترفه، والحاج مأمور باجتناب الرفاهية، اجتناب الرفاهية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، هي نوع من أنواع الطيب. وقال أيضا في الذي وقصته الناقة، قال إيش؟ قال اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا، وذكر عدم تخمير رأسه، قال ولا تمسوه طيبا. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مس هذا الرجل الذي مات محرما من أن يمس، من أن يوضع عليه الطيب، لأنه ما زال في إحرامه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب لا في بدنه ولا في ثياب إحرامه. لكن قبل الإحرام هل يجوز أن يتطيب في بدنه؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تطيب في بدنه قبل الإحرام، طيبته عائشة رضي الله عنها لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ومن الطيب أيضا استعمال الآن بعض المنظفات مثل الشامبو والصابون، وكذلك الأطعمة والأشربة المشتملة على الطيب، مثل ما يوضع مع الشاي وماء الورد وغير ذلك. نص أهل العلم على منع المحرم من شربها لأنها في معنى الطيب، في معنى الطيب وتأخذ حكمه. وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم. قال وقتل صيد البر، خرج صيد البحر، لأن الله تعالى قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فيجوز للمحرم أن يصيد من البحر لأن الله تعالى أذن في ذلك، قال أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر ما أخذه المحرم حيا، وطعامه ما وجد ميتا، هذا تفسير ابن عباس، ما وجد ميتا فيجوز للمحرم صيده وأخذه حتى ولو كان ميتا. أما صيد البر فالمحرم ممنوع منه، المحرم ممنوع من صيد البر، صيد البر سواء كان أصليا يعني حيوانا متوحشا بطبعه، أو دخل البلد مثلا، يعني كان هو بأصله صيد بر ثم دخل البلد، فإنه يمنع من صيده داخل البلد، ولا يأخذ حكم الأهل، ولا يأخذ حكم الحيوان الأهل، فإنه يمنع من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام فصل في ذلك حتى في قضية الإشارة إلى الصيد فإنه محرم، كما في حديث الصعب ابن جثامة. فلا يجوز للمحرم أن يصيد صيد البر، ولا أن يشير إليه، ولا أن يعين عليه. ولذلك من أعان على صيد بر، عفوا، ولذلك المحرم إذا دل حلالا على صيد بر فإنه حرام عليه. فلو أن رجلا حلالا مع أناس محرمين ورأوا غزالة مثلا أو رأوا أرنبا، فأشار أحد المحرمين قال له بإصبعه، قال هذه يعني هذا صيد، فصاده، فإنه يحرم على المحرم الذي دل عليه. أما من لم يدل عليه ولم يشر إليه فإنه حلال له، قول النبي عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا، فأذن لهم بأكله عليه الصلاة والسلام. قال وعقد نكاح، يعني من محظورات الإحرام عقد النكاح، عقد النكاح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا ينكح، فلا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح لإحرامه. وجماع. سيأتي طبعا في فصل الفدية التفصيل في مسألة الفدية لمن ارتكب هذه المحظورات، سيأتي إن شاء الله التفصيل. قال وعقد نكاح، يعني من محظورات الإحرام عقد النكاح لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال وجماع، وجماع يعني يحرم على المحرم أن يجامع حال إحرامه، وهو من أشد المحظورات، يترتب عليه إفساد الحج إذا كان قبل التحلل الأول كما سيأتي تفصيله. قال ومباشرة فيما دون فرج، المقصود المباشرة مثل الغمز والضم والتقبيل وغير ذلك مما يكون بين الرجل وبين زوجته، فهذا أيضا ممنوع منه الحاج، عفوا ممنوع منه المحرم. هذه هي محظورات الإحرام بالاستقراء، كما ذكرت لكم بأن هي على قسمين، منها ما ورد النص في الكتاب والسنة، ومنها ما هو مقيس عليه. نعم. قال ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. نعم. قال ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم، في 3 فأكثر دم. قالوا لأن أكثر الجمع 3، فإذا قلع 3 شعرات أو قلم 3 أظفار فإنه أتى بالمحظور كاملا، لأن هذا أقل الجمع ولذلك عليه الفدية. أما إذا كان دون ذلك فإن عليه إطعام مسكين، إطعام مسكين. والواقع بأن هذا ليس عليه دليل، يعني ليس فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة، لا من كتاب ولا من سنة، ولذلك المقصود بإزالة الشعر وبتقليم الأظافر الإماطة كاملا، كما نص على ذلك الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام وجمع من مشايخنا، قالوا المقصود بها الإماطة كاملا. أما أن يزيل شعر أو شعرتين أو أظفر أو أظفرين فإن هذا لا يترتب عليه الفدية، ولا يعني هذا بأن المحرم مأذون له في ذلك، لكن والجزاء المترتب عليه ليس عليه دليل، وإنما الواجب عليه التوبة والاستغفار، إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، كأن يكون شعر في عينه مثلا، أو شعرة آذته في عينه، أو أظفر انكسر وأراد قلعه، فإنه يجوز له ذلك ولا شيء عليه، لأن القاعدة أن المأذون فيه غير مضمون، كل ما هو مأذون فيه فهو غير مضمون، فيجوز قلع الأظفر المنكسر، ويجوز إزالة الشعر المؤذي في العين مثلا، وكذلك فيما يتعلق بدفع الصائل كما سنبين، لو أن حيوانا بريا متوحشا بطبعه هجم على المحرم فقتله فإنه يجوز له ذلك، لأن هذا مأذون فيه، فكل ما هو مأذون فإنه يجوز يعني الإقدام عليه ولا يترتب عليه فدية. قال وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو شم أو دهن الفدية، الفدية. قل إذا مثلا غطى رأسه فإنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، أو مثلا لبس مخيطا أو تطيب في بدن أو بثوب أو ثوب مثلا أو شم دهن فإن عليه الفدية، عليه الفدية. والفدية ما هي؟ على 3 أقسام بالتخيير، وهي إما أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو أن يذبح ذبيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف على كعب بن عجرة وقيل بأنه حمل إليه، يعني حمل كعب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى القمل يتساقط فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، فأمره بأن يحلق رأسه وبأن يفدي، وبأن يفدي. والفدية كما يعني ورد في الآية الكريم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام يصوم ثلاثة أيام، أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لكل مسكين صاع، كما نص على ذلك أهل العلم، وقيل الإطعام عام. صياما أو صدقة أو نسك يعني ذبيحة يذبح دما، فيخير بين هذه الأشياء. ولذلك العلماء قاسوا هذه الأشياء على من حلق رأسه بجامع الترفه، جامع الترفه، فمن غطى رأسه أو لبس مخيطا أو شم طيبا فإن عليه الفدية، هذا إذا كان متعمدا. أما إذا لم يكن متعمدا فهذا محل خلاف. من العلماء من يرى بأن من ارتكب محظورات الإحرام ولو بغير تعمد فإن عليه الفدية، ومنهم من يفصل فيرون بأن من تعمد عليه الفدية، أما من تلبس بها ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه في ذلك، وهذا هو الصواب. من العلماء من يفرق يقول بالنسبة للجماع لا يعذر فيه وإن كان ناسيا، أما باقي المعذورات باقي المحظورات فإنه يعذر فيه إذا كان ناسيا أو جاهلا، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في محله حينما نتحدث عن مسألة محظور الجماع. قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، وهذا هو المحظور الذي بيناه قبل قليل. وبالنسبة للجزاء معروف، يقول جل وعلا: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة، هديا بالغ الكعبة أو كفارة. وإن شاء الله سيأتي تفصيل الجزاء المثلي في فصل في الفدية. كم بقي منه؟ طيب نكتفي حتى نجمع موضوع الفدية مع ما ذكره المصنف في وقته. تفضل. إيش الصيد الحي البر، الحيوان المقصود غير الانتفاع به؟ اي نعم، بالنسبة للوحوش مثلا يجوز قتلها، يجوز قتل الأسد والذئب والثعلب بالنسبة للمحرم. قال صلى الله عليه وسلم: فخمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم. نعم، أما المقصود الصيد البري الذي ينتفع به مثل صيد الغزلان وصيد الأرانب وصيد الحمام. نعم، لو كانت المنفعة للجلد. نعم، لو كانت الانتفاع بجلده. لا لا ما يجوز. حطنا الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هل الاشتراط في النسك مقصودا مقصورا على المريض فقط؟ وماذا يترتب على غير المشترط وقد عرض له عارض يمنعه من إتمام النسك؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله. بالنسبة للاشتراط ذكرنا بأن المسألة خلافية، من أهل العلم من يرى مشروعية وسنية الاشتراط عموما، ومن أهل العلم من يرى بأن الاشتراط لا يكون إلا لمن كان مريضا أو وجعا، كما في حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال: حجي واشترطي، حجي واشترطي. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، أن الاشتراط يكون لمن كان وجعا أو مريضا، أو أنه يخشى أنه لا يستطيع الوصول إلى مكة بعد الإحرام. أما أن يشترط الناس عموما فهذا لم يعرف. النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات وحج أيضا، والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يشترطون في كل يعني عمرة اعتمروها أو في حج حجوه. وما يفعله الآن بعض الناس بما يسمى يقول: والله أخشى حوادث السيارات، هذا غير صحيح. فالحوادث من قديم، يعني الناس قديما كانوا يسافرون وأيضا يتعرضون لمشاكل ويتعرضون لكذا، فما كانوا يشترطون. إذن الاشتراط السنة لمن خشي على نفسه، حيث كان بحيث يكون مريض مثلا أو يتوقع بأنه لا يستطيع إكمال الحج لمرض أو لسبب يشترط، هذه السنة. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز لي إذا تخطيت السيل الكبير أن أحرم من التنعيم؟ الحمد لله، التنعيم ليس ميقاتا يا أخي الفاضل، التنعيم ليس ميقاتا للأفقي، فإذا تجاوزت السيل الكبير رجعت إليه وجوبا، وإن لم ترجع إليه وأحرمت من مكانك أو من التنعيم صح إحرامك، لكن عليك دم، عليك دم تذبحه في مكة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان شخص يعمل في بنك ربوي، فهل يجوز الأكل من طعامه ومصاحبته؟ الحمد لله، بالنسبة لمن كان طعامه وكسبه مختلط فقد نص أهل العلم على جواز الأكل من طعامه وجواز الأكل من ضيافته مثلا، نصوا على ذلك. أما إذا كان كسبه محرما محضا، بمعنى أنه ليس عنده إلا هذا المصدر من الرزق أو هذا المصدر من الكسب وهو من حرام محض، فأهل العلم يأمرون بالتورع من الأكل من ماله وزجره وتأديبه وعدم جواز الأكل معه من ماله، نص على ذلك أهل العلم. أما إذا كان مختلطا فيجوز يجوز مصاحبته لأجل نصحه وتذكيره، وأما إذا كان لغير ذلك فلا، إلا يكون يعني الإنسان يصاحبه لأجل نصحه ولأجل مثلا إهداء الموعظة والنصيحة له. أما نصيحته أما صحبته لهذا الغرض لكون من أصحاب الأموال المحرمة فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الإنسان يصاحب صاحب مال محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحسن إسناد هذا الحديث كثير من أهل العلم. يختلف على حسب طبيعة العمل، يعني ليس كل من اشتغل في بنك ربوي يكون الكسب محرم حراما محضا، يعني يختلف. فمن باشر الربا كتابة أو شهادة هذا هو الذي ورد فيه النص. نعم. والباقي قد يكون من باب الإعانة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: يذكر بعض أهل العلم أن ابن عباس رضي الله عنه وتلامذته كانوا يردون من أتى مكة غير محرم ولا يعلم لهم مخالف فيعتبر اجتهاده إجماعا، ويوجهون دخول النبي صلى الله عليه وسلم من غير إحرام بأن مكة كانت حينئذ في حل للقتال، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ نعم، هذا الصحيح، ويذكره من يذهب إلى أن من أراد دخول مكة لا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام ولو لم يريد النسك، يستدلون على ذلك بفعل بعض الصحابة. لكن حكاية الإجماع محل نظر، حكاية الإجماع محل نظر، هناك من الصحابة من دخل مكة ولم يحرم، دخل مكة ولم يحرم لأنه لم يريد النسك، فذكر الإجماع محل نظر، فالإجماع منخرم بفعل بعض الصحابة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز استعمال البخاخ أي العطر، وقد سمعنا أن فيه مادة الكحول؟ أي بخاخ؟ العطر البخاخ يعني في الإحرام يعني ولا ما له علاقة؟ على العموم بالنسبة للطيب المشتمل على الكحول، إن كانت نسبة الكحول كبيرة جدا حيث تصل إلى 70 أو 80 فإن يعني اجتنابه من الورع. وإن قال بعض أهل العلم بأن الكحول طاهر إلا أنه محرم، لأن القاعدة ليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، فاجتنابه من الورع. أو أما إذا كانت النسبة قليلة بحيث أنها تذوب وتنمحي مع هذه المادة فإنه لا بأس باستعمالها. يقول السائل شيخنا: هل كرسي القرآن الموجود أمام الصفوف يعتبر سترة، أم هل الأفضل التقدم إلى السواري والحيطان في الأمام؟ الكراسي كراسي المصاحف هذه تعتبر من السترة لأنها مرتفعة، فيجوز الصلاة إليها بنية السترة. نعم. يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا: هل يصح أن نضع سترة لمن كان يصلي دون سترة؟ لا بأس بإعانته إذا كان رجل يصلي من دون سترة وتعرف بأن يعني هناك من يمر أمامه ويقطع عليه صلاة، فلا بأس بإعانته بوضع سترة أمامه، لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل جزاكم الله خيرا، إذا ذهب الشخص للعمرة من بلده وأراد عمل عمرة أخرى، فهل عليه أن يذهب للإحرام من مسجد عائشة أم يخرج مسافة سفر ثم يحرم ويدخل للعمرة؟ الحمد لله، بالنسبة للعمرة هي الزيارة، والزيارة تكون يعني من خارج الحل، بمعنى أن يأتي الإنسان مسافرا إلى مكة، ولم يعرف عن السلف الصالح رضي الله عنهم أنهم كانوا يأتون بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، هذا لم يكن معروف، وإنما يأتون بعمرة واحدة في سفرة واحدة فقط، ولذلك من أتى بعمرة اكتفى بذلك ولا يأتي بعمرة أخرى. وأما إذا سافر مسافة قصر كأن ذهب إلى المدينة مثلا أو خرج مثلا إلى بلد آخر ثم أراد العودة، يجوز له أن يأتي بعمرة ثانية، يحرم فيأتي بعمرة ثانية. نعم. يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، من هم الظاهرية؟ وهل ابن حزم رحمه الله تعالى يعتبر من علماء أهل السنة؟ الحمد لله، بالنسبة للظاهرية هم أتباع المذهب الظاهري الذين يقفون على ظواهر النصوص ولا يقولون بالقياس ولا يقولون بالتعليل، وشيخ المذهب هو داود الظاهري، داود الظاهري وهو من علماء أهل السنة، وقد نصر هذا المذهب ابن حزم الأندلسي، وإذا أطلق المذهب الظاهري فإنه ينصره إليه لأنه أشهر من يعني نصر هذا المذهب. وأهل العلم يعني مختلفون في ابن حزم رحمه الله تعالى من حيث نسبته إلى علماء السنة، الذي يظهر بأنه من علماء السنة وإن كان عليه بعض المآخذ في جانب العقيدة، لأنه يعني توسع في أبواب الاعتقاد لا سيما في باب الأسماء والصفات، ولذلك أخذت عليه مآخذ ووقع في بعض المخالفات، وهناك رسائل أكاديمية جيدة ممكن الاطلاع عليها لبعض الباحثين في بعض الجامعات ذكروا يعني بعض المآخذ على ابن حزم، وإلا هو يعني أيضا ممن له عناية بالسنة وجمع الحديث رحمه الله تعالى. نعم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سافرت من الإمارات إلى السعودية يوم السابع من شوال، ووصلت الميقات ونويت حج التمتع، فهل أنوي العمرة والحج من الميقات أم أنوي العمرة فقط ثم في اليوم الثامن أنوي الحج وأذهب إلى منى، وبعد الانتهاء من العمرة هل أخلع ملابس الإحرام ثم ألبسها مرة ثانية أم ماذا؟ وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل صفة الحج. بالنسبة للإجابة على هذا السؤال، أنت إذا ذهبت في شوال وأتيت بعمرة تنوي العمرة فقط ولا تنوي الحج، تقول لبيك اللهم عمرة ثم تأتي بالعمرة وتحل منها، فإذا بقيت في مكة يعني هذه الفترة إلى الحج فإنك تلبي بالحج، يعني يوم الثامن من ذي الحجة تقول لبيك اللهم حجا ثم تذبح نسكا، لأن الله تعالى جمع لك بين نسكين الحج والعمرة، الحج والعمرة يوم الثامن من ذي الحجة تلبس الإحرام ثم تقول لبيك اللهم حجا، والعمرة وقعت في أشهر الحج، هذا الذي ذكرناه في صفة المتمتع. نعم. يقول السائل شيخنا غفر الله لك ولوالديك، آمين، أنا من الإمارات ذهبت إلى الحج في الأول من ذي الحجة وجلست حتى تاريخ الثامن لذي الحجة، فمن أين أحرم؟ هل من الميقات أم من حيث سكنت؟ ذكرنا في الدرس بارك الله فيكم بأن من ذهب متمتعا وأتى بالعمرة ثم حل منها وبقي في مكة أنه يحرم من مكانه، من مكة يحرم من مكانه ولا يخرج إلى الحل، ولا يخرج إلى الحل، فهو إذا كان في منى أو في العزيزية أو في أي مكان يحرم من المكان الذي هو فيه، يقول لبيك اللهم حجا، يلبس لباس الإحرام تجرد من المخيط ثم يهل بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، ولا يلزم أن يخرج إلى التنعيم ولا إلى الحل البعيد أو القريب. يحرم من مكانه. نعم. يقول السائل: شيخنا، أنا رجل اعتمرت قبل أيام، أي في شهر شوال، وأردت الحج لهذا العام، فهل آتي بعمرة أخرى مع العلم أني رجعت إلى بلدي الآن؟ أنت الآن بالخيار، إذا أردت أن تحج متمتعا يلزمك أن تأتي بعمرة ثم تحل منها فتكون متمتعا، يعني يكون حجك متمتعا وعليك ذبيحة. وأما إذا أردت الإفراد فإنه لا يلزمك أن تأتي بعمرة، تذهب فتحرم بالحج مباشرة، وليس عليك هدي، ليس عليك هدي، لأن الهدي للقارن وللمتمتع، لأن الله تعالى وفقهما لنسكين، وهذا الهدي شكران، دم شكران لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أردت التمتع تأتي بعمرة أخرى، لأن التمتع انقطع هنا بسبب ماذا؟ السفر، انقطع التمتع بسبب السفر. فإذا أردت التمتع أتيت بعمرة، وإذا لم تشأ أن تتمتع وتريد الحج فقط فتحرم بالحج من اليوم الثامن وتبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة يوم العاشر. نعم. يقول السائل: شيخنا، ذكرت أن حمل المتاع على الرأس هو مصلحة للمحمول لا للحامل، لذلك اخترنا الجواز، لكن لو وضع يده على رأسه ليتقي بها حر الشمس ففيه مصلحة للمحرم نفسه، فهل نقول بالمنع؟ الصواب أنه لا يقال بالمنع، لأن هذا لا يسمى تغطية. يقول: وضع رأسه، وضع يده على رأسه، ما يسمى تغطية، لأن الرأس لا يشمله التغطية كاملة، وإنما جزء من الرأس. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل ميقات الطائف معتبر؟ وإن كان معتبرا فهل هو لأهل الطائف خاصة أم لكل معتمر؟ لا، هو لمن كان من جهة نجد، كل من كان من جهة نجد فهو فميقاتهم هذا الآن يسمى السير الكبير أو وادي محرم، هذا هو الميقات، فهو لأهل الطائف ومن كان في جهة نجد وأيضا يعني منطقة الخليج، الخليج العربي الآن، هذا كلهم ميقاتهم إذا مروا من جهة البر يكون ميقاتهم قرن المنازل أو يسمى السيل الكبير. جزاكم الله خيرا. شيخنا يقول السائل: هل على من أشار أو دل حلالا على صيد جزاء كمن باشر الصيد وهو محرم؟ أعد. يقول: هل على من أشار أو نعم دل... الجواب نعم، إذا أشار المحرم لحلال قائلا له هذا صيد أو كذا فإن له حكم المحرم الذي صاد، المحرم الذي صاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل أحد منكم أشار إليه؟ فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين من أشار وبين من صاد، بين من أشار وبين من صاد إذا كان محرما، ولذلك يكون الصيد بالنسبة لمن أشار في حكم الميتة، لا يحل له أن يأكل منه فهو حرام عليه. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز لبس ثياب الإحرام المخاطة بخيط المطاط من الأعلى ليمسك البطن عوضا عن لفه كما في الإزار؟ بالنسبة لي يعني أنواع الآن اللباس الذي يصنعه بعض الناس حقيقة هذا محل نظر، ولذلك قد يعني يشبه المفصل على البدن مثل البنطال والسروال، فينبغي للمحرم أن يبتعد عن هذا. الآن في بعض الأزر فيها مطاط وبعضها فيها الآن أزرة، وهذا فيما يظهر والله أعلم أنه شبيه بالمخيط الذي ينص عليه أهل العلم، ولذلك أنا أنصح بالابتعاد عنه، وإنما يلف الإزار لفا أو يضع مثلا حزاما ليثبت الإزار أفضل من كونه يصنع أو يشتري هذه الأزر التي فيها المطاط أو فيها مثلا الإزرار، هذا كله يشبه المخيط فيبتعد عنه المحرم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من محظورات الإحرام تغطية الرأس حتى لو كان نائما وتغطى بلحافه؟ نعم، بالنسبة لتغطية الرأس سواء كان مستيقظا أم نائما إلا إذا لم يكن يعلم، أما إذا كان يعلم فإن هذا من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم إذا نام أن يغطي رأسه، لكن قلت لكم بجواز تغطية الوجه في أحد قولي أهل العلم، أما تغطية الرأس فسواء كان مستيقظا أو نائما فإنه يعتبر محظورا من محظورات الإحرام، إلا إذا كان لا يدري أو مثلا نام واستيقظ وإذا به قد غطى رأسه من دون علم فإن هذا خطأ. والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: قد فعلت. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم وهدى بكم، هل يجوز الإحرام قبل الميقات في الطائرة احتياطا كأن يلبس الإحرام في الشارقة؟ هو لا بد أن نفرق بين لباس الإحرام وبين الإحرام. الإحرام ما هو؟ نية الدخول في النسك. ولذلك بعض الناس الآن يفهم أن الإحرام هو لبس الإحرام، لبس ثياب الإحرام، هذا غلط. فيجوز لك أن تلبس ثياب الإحرام وأنت في الشارقة وأنت في دبي وأنت في أي مكان تلبس، ولا يعني لبسك للإزار والرداء أنك أحرمت، لا. ولذلك الآن رجل لبس إزار ورداء ولم ينوي الإحرام بعد، يجوز له يقص أظافره؟ يجوز. يجوز يقص شعر رأسه؟ يجوز. تطيب في بدنه؟ يجوز. لكن إذا قال، إذا نوى بقلبه الإحرام ثم عبر ذلك بالتلبية قائلا لبيك اللهم عمره، فإنه قد دخل في الإحرام. ولذلك بعض الناس الآن ننصحهم للمشقة الشديدة عليهم خاصة الذين يسافرون بالطائرات، يحرم يلبس الإحرام في بيت، يلبس عفوا يلبس لباس الإحرام في بيت أو في المطار، ينزع تجرد ثم يلبس الإزار والرداء، وإذا وصل عند الميقات أو قبل الميقات لبى بالعمرة، قل لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حج مثلا، فيجوز لا بأس. وأنا ذكرت قبل قليل إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن ينام أو ينسى أو مثلا ما ينبه في الطائرة، يجوز له أن يقدم الإحرام شيئا يسيرا على الميقات. نعم. يقول أيضا شيخنا: بعض المصلين لا يدرك صلاة الجماعة الأولى، فهل يجوز لهم إنشاء جماعة أخرى؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، وهي تكرر وتعدد الجماعات في المسجد الواحد. الصواب يجوز إذا كان الإنسان قد فاتته صلاة الجماعة، يجوز له أن يصلي في جماعة أخرى. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم، هل يجوز تغطية الرأس برداء الإحرام اتقاء لحر الشمس؟ لا بأس، بشرط أن لا يلاصق الرأس، يعني لا يجعله ملاصقا لرأسه، لكن أن يرفعه مثلا على رأسه أو يضع مثلا الشمسية هذه أو المظلة، هذا مما لا بأس به، أو يضع مثلا جريدة أو، لكن بشرط أن لا يلصقه برأسه، فإذا ألصقه كان ممنوعا بالنسبة للمحرم. ويقول أيضا شيخنا: هل يجوز استعمال الصابون للمحرم؟ الصابون الذي لا يشتمل على الطيب يجوز. بعض العلماء قالوا حتى ولو اشتمل على طيب فإنه يجوز، لأن هذا لا يسمى طيبا، لا يسمى طيبا، وإنما هذا الصابون منظف من المنظفات، لكن الاحتياط أولى في هذا الباب. وهناك ولله الحمد الآن شركات تصنع صابون من دون عطر، من دون طيب، يعني لا يشتمل على شيء من الأطياب، فيستعمله المحرم، يستعمله المحرم، ويكون بذلك قد استبرأ لعبادته. يقول السائل: شيخنا جزاك الله خيرا وأطال عمرك في خير، قول المصنف: إن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت بها وصارت قارنة، هل معناه وجوب إحرامها قارنة ولا يجوز لها الإحرام مفردة؟ هو قال إن أحرمت متمتعة لأنها لبت بالعمرة، لأنها لبت بالعمرة ولم تلب بالحج، ولذلك قبل طوافها بالبيت تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة وجوبا، لأن الحج يفوتها إذا بقيت على إحرامها بالعمرة، بقيت على إحرامها بالعمرة. ولذلك أعمال القارن مثل أعمال المفرد تماما، لا تختلف أعمال القارن عن أعمال المفرد، إلا أن على القارن هدي. لماذا؟ لأن الله تعالى جمع له نسكين، فالعمرة دخلت في الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أعمال الحاج القارن مثل أعمال المفرد. والمقصود هنا أن تكون قارنة لأنها تدخل الحج على العمرة التي لبت بها. يقول السائل: شيخنا، هل يجوز للإنسان أن يضع الطيب على بدنه وقد لبس ثياب الإحرام قبل دخوله في النسك؟ لا بأس أن يضع الطيب على بدنه وأن يجنب ثيابه، أن يعلق بها شيء من هذا الطيب، يعني يحتاط ويجنب الثياب ويدهن بدنه ويحتاط من أن يصل إلى ثيابه شيء. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، هل على من أخذ من أظافره شيء كونه يفعل ذلك تلقائيا وتعود عليه؟ بالنسبة لمن أخذ من أظفاره وهو محرم من حيث لا يشعر فهذا خطأ، لأن من الناس من يعني يقضم أظفاره من حيث لا يشعر، يعني عنده عادة، هذه موجودة عند بعض الناس يعاني من عادة وهي قضم الأظفار أو هذا، فهذا خطأ يعتبر ولا شيء عليه في ذلك، يعني لا يترتب عليه جزاء ولا فدية. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم، هل يقال أن السنة التنويع في صيغ التلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريره، وإذا أتى بصيغة لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ابتدع، أم الأمر فيه سعة؟ بالنسبة للتلبية، السنة أن يقتصر على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ولو أتى بما ورد عن الصحابة مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا بأس، لكن الأفضل والأكمل أن يكتفي بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لم يكونوا يواظبون عليها، إنما قالوها وأقرهم، ولذلك الناس على التلبية المعهودة عن النبي عليه الصلاة والسلام منذ عهده وإلى يومنا. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله، أما الزيادة بما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو بما لم يثبت عن الصحابة فإن هذا ينبغي اجتنابه. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز للمحرم قتل حيوان بري متوحش؟ نعم، يعني يجوز للمحرم أن يقتل الحيوان البري المتوحش المؤذي، لأن لفظة التوحش هنا عند الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يعني به الوحوش، يعني بعض الناس الآن، أنا فهمت يعني قصد السائل، بعض الناس يعتقد بأن اللفظ الواردة هي الوحوش، لا، المقصود المتوحش الذي ينفر بطبعه عن الإنسان، مثل الأرنب، مثل الغزال، مثل الطيور هذه البرية تنفر عن الإنسان، بخلاف الحيوانات الأهلية. والمقصود بأن إذا كان قصد السائل المتوحش الذي هي الوحوش كالأسود والذئاب والثعالب مثلا والضباع، فإنه يجوز قتلها بالنسبة للمحرم، لا تعتبر من محظورات الإحرام. أما الممنوع فهو الصيد البري المتوحش بطبعه، والمقصود بالمتوحش الذي ينفر من الإنسان، ينفر من الإنسي، هذا هو المقصود. يقول السائل: شيخنا، هناك أنواع من المظلات لها قاعدة توضع على الرأس بدل أن تحمل باليد، فهل يجوز استخدامها للمحرم؟ بالنسبة للمظلات التي توضع على الرأس وتكون مرتفعة، هذه ينص أهل العلم من مشايخنا على أن من محظورات الإحرام، ما ينبغ، لأن صارت أشبه هي فيها التصاق جزئي بالرأس، فيحذر منها المحرم، إلا المرأة، المرأة لا بأس أن تضع هذا على رأسها لأنها مأذونة بتغطية الرأس، بل مأمورة بتغطية الرأس، أما الرجل فلا، لكن لو حمل مظلة وشمسية بيده هكذا ما في بأس. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم، أرجو أن تحدثنا عن فقه النصيحة وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكيفية التعامل مع العوام والشباب الذين خالفوا أصول أهل السنة، وجزاكم الله خيرا. هذه بمحاضرة، الله يسلمك، هذه محاضرة إن شاء الله نعيدها بمحاضرة، في لي محاضرة مسجلة حول هذا لعل يجدها في الموقع إن شاء الله. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم، السلام، هل نحن الآن في آخر الزمان وعلينا أن نلزم البيوت كما ذكر في الحديث أم الذي يظهر والله تعالى أعلم أننا لسنا في آخر الزمان، لأن علامات الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لم تخرج، الكبرى لم تخرج، والصغرى أيضا لم يخرج إلا النزر اليسير منها، ويحذر المسلم من يعني الوقوع في شباك الذين يروجون على أن الساعة قاب قوسين أو أدنى، فإن هذا حقيقة من الكلام الذي لا يستند إلى علم ولا إلى فقه. والمقصود الفتن، الفتن معلومة، الفتن بدأت منذ قديم وهي تمر على الناس، وقد حصلت الفتن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، حصلت في العهود في الأزمان التي بعدهم. فالفتن كيف يتعامل الإنسان مع الفتن؟ ولا يعني وجود الفتنة أنها آخر الزمان، لا، لكن على الإنسان أن يعرف كيف يتعامل مع الفتن، هذا المقصود. فكل فتنة تحصل لا تعني بأن آخر الدنيا، لا، المقصود بأن الإنسان كيف يتعامل مع الفتن. يتعامل أولا بلزوم الصمت، كثرة العبادة، وبالرجوع إلى العلماء، بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وبعدم الخوض في الفتنة، لأنه السلام يقول من صمت نجا. وأيضا تولية الفتنة أن يوليها ظهره، لأن الفتنة من اقترب منها أحرقته والعياذ بالله. وللأسف الشديد أغلب الناس الآن يخوضون في الفتنة وهم يعني يفتقدون إلى كثير من الأمور. والله جل وعلا يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي حال الخوف، في حال الفتن، ينبغي الرجوع إلى أهل العلم الراسخين. ونلاحظ الآن وللأسف الشديد أن كل الناس أو أغلب الناس يرغون ويتحدثون في الفتن، وهذا لا شك أنه معصية لله ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعجب العجب، خاصة الذي يقرأ القرآن ويقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الآن الناس إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وتركوا العلماء وذهب كل يحلل وكل يتكلم وكل يفصل. ولا شك أن هذا غلط، بغي للناس أن يلزموا الصمت وأن ينظروا إلى أهل العلم وأن يستشيروا العلماء وأن يحققوا مفهوم الاجتماع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك.